في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، وما زلنا في باب استعباد طيب الكلام وخلاقة الوجه عند اللقاء. الحديث الذي وصلنا إليه هو الحديث الذي يرويه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. وهو بعض حديث تقدم بقوله. الحديث أوله أن بعض الفقراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الأصول بالوجود، يعني ذهب أهل الغنى بالقصة الأوفى من الوجود، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفلوس أموالهم، يعني أنهم يملكون زيادة عليهم وهو التصدق بينما هم لا يملكون. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ أمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، واللقمة في امرأتك تضعها صدقة. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث مر، احنا شرحناه على ذلك. أنهم آلوا مرة أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكروا إليه أن أهل الرسول، يعني أهل الغنى، يفعلون هذا الشيء الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، يعني بقي كفر القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هنا ساق الإمام النووي من هذا الحديث فقرة واحدة، وهي التي تتعلق بموضوع الباب، وموضوع الباب كما يذكر من عنوانه: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما عدد الصدقات لأولئك الفقراء وبين لهم أن الصدقة المأجورة ليست محصورة في المال حتى يكون الأغنياء فقط هم الذين يفوزون بها، لا، بل هنالك أنواع كثيرة جدا للصدقة: الأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، إعانتك الرجل تحمله على دابته وأمثال ذلك طبعا صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. وفي رواية: وأن تلقى أخاك بوجه طلق صدقة. يعني المراد بالكلمة الطيبة أن تبادل أخاك الكلام الذي يبعث في قلبه السرور ويشرح له صدره ويجذبه إليك، هذا المراد، أو هو المراد الكلمة الطيبة. وهذه الكلمة الطيبة هي التي عليها بيان الله سبحانه وتعالى عندما قال: أمر بمعروف، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدفعها. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أرضى أن الكلمة الطيبة صدقة لا أكثر، ولكن الله بين شيئا آخر، بين أن الكلمة الطيبة القول المعروف أفضل من كثير من الصدقات. إذا كانت الصدقة تستطيع منك تمنها تفضلا، لا البيت الكلمة الطيبة أجزل مثوبة عند الله سبحانه وتعالى، كأن الله لا يتصدق بهذه الصدقة التي تؤذي بها أخاك، وفر هذا المال في جيبك، وبدلا من هذا خاطب أخاك هذا بكلمة طيبة، قل له كلاما حلوا نعم يتقبله سمعه ويتفرح له قلبه، فهذا العمل منك أفضل من الصدقة التي تستتبع منة أو لا. وهذا المعنى أيضا نقرأ ما يقال منه في قول الله سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ما هذا الكلام بعد أن أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نؤتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل؟ بعد أن أمرنا بهذا يمكن أن يكون في الناس من يسمع كلام الله هذا وينظر فلا يجد في جنبه مالا يعود به إلى أرحامه وذوي قرابته كما أمر الله سبحانه وتعالى. يمكن ويحار مثل هذا الإنسان ماذا يسمع وقد أمره الله بقوله: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وليس معه المال يقول الله له ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. واما تعرضن عنهم اذا طردت الى الاعراض عن هؤلاء الارحام والاقارب ابتغاء رحمه من ربك ترجوها في انتظار مالك تامل ان يكرمك الله عز وجل به. واما تعرضن عنهم ان طردت الى الاعراض عنهم في انتظار مالك تامل ان ياتيك من عند الله عز وجل فقل لهم قولا ميسورا. واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فيا مالك الذليل قل لهم قولا ميسورا. اذا لم يتيسر دفع المال فان من المتيسر القول المعروف كلام طيب هذا ميسور، قل لهم قولا ميسورا. الفقير والغني وكل الناس يستطيعون ان يعبروا بعواطفهم ويستطيعون ان يبذلوا من مشاعرهم وحبهم. وكلمة قولا ميسورا كلمة ميسورا أيضا فسرت بمعنى اسم الفاعل، كثيرا ما يأتي اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل. نعم، أي قل لهم عن البينة قولا ييسر عليهم دورهم، ييسر عليهم فاقتهم. يعني إذا ما كان لديك مال تجعل هذا الإنسان بإعطائك لهذا المال ينشرح صدره ليخرج عن ضيقه حسنا بوسعك ان تفعل شيئا اخر يحقق هذا المعنى ذاته. قل لهم قولا ميسورا. هذا الكلام كما في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الامر الكلمة الطيبة الصدقة ليس هذا الأمر ليس خاصا بفئة من الناس، يعني قد يسبق إلى الوهم أن الله عز وجل يأمر بالكلمة الطيبة نواجه بها الصالحين المؤمنين الأتقياء البرة أما الفسقة والفاجرون فهؤلاء ما ينبغي أن نواجههم بالكلمة الطيبة. قد يخطر في البال هذا التصور، لا هذا التصور خطأ. وهذا الكلام من رسول الله عام، واللفظ العام يجري على عمومه. الكلمة الطيبة الصدقة أن نواجهك الناس جميعا بالكلام الحلو الليل الذي تنشرح له الصدور أيا كان الإنسان الذي تخاطبه. هذا الكلام لهذا الإنسان معدود عند الله من الصدقات، طبعا بشرط أن تكون النية سليمة، أن يكون القصد استنزال الحمد رضا الله سبحانه وتعالى، لا أن يكون القصد شيئا آخر. هذا الشرط دائما بكل أعمال مضاعف ملاحظ ولا داعي إلى أن نكرره. فالكلمة الطيبة التي يأمرنا بها رسول الله ليست خاصة بالصالحين أو الجيران أو الأقارب، أقارب الجيران أولى، يعني إذا كان الرسول ينبهنا إلى الكلام العام مع عامة الناس فهو ينبهنا إلى الكلام العام مع الجيران ومع الأرحام وذوي القرابة بشكل اخر، وسواء هو اكثر هذا شيء اخر. ولكن لو راى الانسان شخصا ملحدا او شخصا فاسقا فاجرا ينبغي ان يعامله كما علمنا رسول الله، يواجهه بالكلمه الطيبه ولا يسيء اليه. كثيرون هم المسلمون الذين لا يستوعبون كلهم هذا الكلام، ويظنون ان الانسان اذا راى كافرين جاحدين فاسقين ينبغي ان يمعر وجهه فيهم، وينبغي ان يغلب لهم القول في الناس المسلمين والمثقفين الاسلاميين من يتصورون لهم بهذا الشكل. وخطأ في الدين وخطأ في فهم كلام الله وخطأ في فهم كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المطلوب ان تفعل كما كان يفعل رسول الله. هل سمعت في حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى المشركين بأي مناسبة من المناسبات يرد لهم القول، يعطف وجهه عندما يراهم، يسيء إليهم بكلمة من كلام الفرس؟ هل بلغكم حديث عن رسول الله أنه رأى كان يفعل؟ لا يوجد مثل هذا، لا صحيح حتى ولا بعض، بل الذي ورد عكس ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يبشر مع الناس جميعا مؤمنين وغير مؤمنين وفي كل المناسبات. طبعا حالة الحرب تختلف، عندما يكون الإنسان في صدر الانتصار في سهول اليوم ويواجه عدوا يتقابلان السلاح بكلام غير اطلاقا، وانما الحديث عندما يكون الانسان في حاله الامن وفي حاله الطمانينه وليس واقفا يحمل السلاح وهو ينتظر عدوا يهاجمه هذا شيء اخر. لكن المراد ان الانسان عندما يكون في عامه حاله في احواله الطبيعيه ينبغي ان يكون دائما كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وينبغي اذا تكلم ان لا يغلق في الكلام بل ان يكون كلامه عذبا مع المؤمنين وغير المؤمنين. ولعلنا ذكرنا ونحن ندرس سيره قبل ان ندرس استخرج عهدا من مشركين الطائف من اهل الطريق، جاءوا اليه وهم مشركون، مشركون غير مؤمنين. النبي عليه الصلاه والسلام جاءوا الى المدينه، استقبلهم رسول الله واكرمهم فعدتهم وانزلهم في المسجد، في المسجد وهم مشركون، وكان مريهم من وجهه اعلى درجات البطش ويسمعهم اخر الكلام، وكانوا اذا ارادوا ان يسالوه ويحاولوه ويناقشوه يتركهم جالسين في اماكنهم الوثيره ويحدثوا الله على قدميه اكراما له. نعم، وكان يطيل الوقوف وهم جالسون، هم جالسون لا يعني يشعرون بالمرور الوقت، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يظل واقفا على قدميه وربما اشتد به التعب فخالف بين رجليه، يعني يعتمد على رجل ويدور الاخرى، وهكذا. وهذا مع من؟ مع المشركين، لا مع التابعين بل مع المشركين. فهذا الموقف من سيدنا رسول الله درس كبير جدا لنا نحن المسلمين. قد يكون قائلا ان هذا يدخل في باب المداهنه، والمداهنه ممنوعه، والله عز وجل قال ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، ولا تدع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. نعم، هناك من يقول ربما هذا الكلام يسمي هذا مداهنه، ربما يسميه افاقا الى اخره. لا، هذا عباره عن خلط في الكلمات والمعاني. المداهنه ممنوعه وهو خلق جميل، لكن ما هي المداهنه؟ المداهنه هي ان يجاري المؤمن المبطل في باطنه، يعني يجاريه في باطنه ويؤيده في باطنه مجامله له كي ينال حفره له. مثلا هذا الانسان عدل على معصيه، يرتكب معصيه، يجلس اليه هذا الانسان المسلم يباسطه يجامله يقول له لا باس، هذا عمل جيد ليس محرما، هذا مفيد، هذا كذا، هذا يسمى مداهنه. وما نقول لله تعالى اليوم يردوا لو يدنوا يدنوا فيدنوا، يعني كانوا يتمنون ان تجاملهم في عباداتهم وديانتهم، وان الذي كانوا يجاملونك هم الاخر في عبادتك وديانتك. ذلك لانهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعبد الهتهم يوما ويعبدهم الهه يوما اخر. ولو ان الرسول جعلهم داهمه في هذا لجعلوه، لكن هذا ممنوع. اذا المداهنه لا تعني الكلام الطيب الذي امرنا به، ولا تعني الوجه المشوش الذي امرنا به اطلاقا، وانما المداهنه تعني ان ترى صاحبك على باطل فتقوم عن باطله وتجمل له عمله وتوافقه عليه تقربا منك اليه. هذا هو الذي يسمى فشيء آخر بهذا الحدود الذي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء مطلوب، شيء مطلوب. والإنسان الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يكون ناجحا في دعوته إلى الله ودخوله إلى أفئدة الناس إلا إذا طبق وصايا رسول الله هذه، فواجه الناس ايا كان بالكلمه الطيبه والوجه المشوش ورؤيه العالم. نعم، واراه من نفسه كل لطف واخفى عنه من نفسه كل لطف. لا يمكن ان ينجح الداعي الى الله سبحانه وتعالى الا اذا كثير من الشباب الذين يعودون انفسهم السامين، هذا مهم جدا. ومع ذلك فالكلمه الطيبه التي امرنا الله بها شيء، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء اخر. الوقوف في وجه المنكرات وحراسه حدود الله عز وجل شيء لا بد منه، لكن طلب منا، طلب منا ربنا وطلب منا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان نتصرف بلطف، نامر بالمعروف ننهى عن المنكر دون الجرس، نجاهد المنكر ونقف في وجهه الذي هو الجرس. يعني الا نتسنى لك ان تواجه المنكر الا بوجه مقاطع وكلمات مستقره يرشد في الاسماء مرتبطه بين هذا وذاك بشكل من الاشكال. طابق كلام الله ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع التي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي الحمد. الست ترتدي بدعوتك الى الله ان تدخل الى عيون الناس؟ سبيلك الى من هذا الطريق؟ تنطق بالكلمه الطيبه وان تكون انسانا لطيفا في المعشر وفي المعامله، وان تكون دائما بشر كما كان الرسول المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولكن في الوقت ذاته كنت ما امر الله عز وجل مر بالمعروف ونهى عن المنكر. نعم، وقبل امر الله الواقع المسلم والمؤلم ان كثيرا من المسلمين اليوم الا اقول اكثرهم يناقضون تعاليم رسول الله، مناقضه الحياه، لا يامرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يقفون بمرصاد لحراسه حدود الله سبحانه وتعالى، لا ينفذون وصايا رسول الله هنا. وبالمقابل ماذا يصنعون؟ بدلا من ان يواجهوا الناس بالكلمه الطيبه وبالكلام العام وبالوجه البشوش يقابلونهم بشده وبالفراغ مخالفه لامر رسول الله هنا وهنا، وكان السبب ما هو؟ السبب ان هؤلاء الخائفون لا يتمكنون نفوسهم لا تعينهم على القيام بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشعرون بتقصيرهم في هذا الصلاه فيغلطون تقصيره بماذا؟ بالكلام القاسي الشديد بالوجه الذي يحاولون ان يلغوا خصومهم من خلال الاستنكار. صحيح الانسان لا ينكر، لكن تقاسيم الوجه هي التي تنكر وتتكلم. لا يا عم، لا تجي تحمر وجهك وتأتي الناس من وجه هذه القسمات السيئه ولا تسكت عن المنكر، فأنت تسيء إلى رسول الله من ناحيتين، لا المعروف أمرت به ولا المنكر ما عند عنه، ولا وقفت حارسا لحدود الله عز وجل، ولا وقفت أمر آخر بأن تبادل الناس الكلمة الطيبة مع الشداد في وجهه، فأنت أسأت مرتين. الإسلام يأمر بأن نكون واقفين عند حدود الله، آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر. حتى إذا فعلنا وأدينا ذلك، نواجه هؤلاء الذين نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، نواجههم بالنصح، بأعذر الكلام. هكذا ينبغي أن نصنع. وأعتقد أن المسلمين لو ساروا على منهج رسول الله لوجدوا الطريق ميسرا أمامهم. يستطيعون ان يامروا بالمعروف وان ينهوا عن المنكر وان يمارسوا عملهم في خلافه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اذا تركوا وصاياه صلى الله عليه وسلم. كل الإنسان الذي لا يستطيع أن يتحلى بهذه الصفة التي أوصانا بها رسول الله، الكلمة الغيب أمام الخصم طبعا، هو الكلمة الغيب أمام من يكرمني ويحبني وليس منها، معقول كمان واحد عم يكرمني ويحبني ويمدحني ويثني علي وأجيبه من الجنة، ما في حدا بيعمل هيك. الشاهد في وصية رسول الله أن نوالي بالكلمة الطيبة من عامة الناس وفي مقدمتهم من يسيئون إلينا من ربما يظلمون من ربما تكون في نفوسنا غضب تجاه هؤلاء هم الذين يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نواجههم بالكلمة الطيبة ونعاملهم بالحسنى. لماذا يصعب هذا على كثير من المسلمين؟ سبب ذلك انني عندما اجد هؤلاء الناس الذين يسيئون الي او الذين يظلمونني او الذين ينتقصونني عندما اجدهم احقد عليهم ويحيد قلبي كراهية الله في هذه الحالة يصعب طبعا علي يصعب علي ان اجاملهم واباطلهم بينما قلبنا يقبل الكراهيه لهم. دائما القلب هو الذي ترتسم مشاعره على الوجه. فالانسان الذي اساء اليه يصعب جدا ان الاطفه واجامله واباطلهم كلمه القلب يصعب. فمن كان أسير نفسه أسير مزاجه لا يستطيع أن ينفذ أمر رسول الله، ومن كان أسير دينه أسير حبه لله أسير حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يبالي بمشاعر قلبه، يترك هذه المشاعر وإنما يبالي بتنفيذ وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبذل كل ما يملك من جهد في سبيل ان لا يحقد على احد بشكل من الاشكال حتى لو اذوه صفعوه شتموه شتموه. نعم من هذا؟ هذا الانسان الذي عشق رسول الله صلى الله عليه وسلم واحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مثل هذا الانسان لابد ان يقرب رسول الله، لابد ان يفعل كما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا رأيتم من يتفهم في أمام خصومه ويظلم له في القول ثم يتوهم بأنه إنما فعل هذا جهادا في سبيل الله فعل هذا خيرا على حرمة الله، اعلموا أنه كان يغطي تعامله مع حبله بهذا الموقف الذي يتحدث عنه. لو كنت تغار على حرمات الله لفعلت كما يفعل رسول الله، انت لست اكثر من رسول الله نزله على حرماته ابدا بشكل من الاحسان. الذي عليه الصلاه والسلام اوتي من المشركين انذارا لم تؤذى مثله ابدا. الاذى الذي مالك والذي بسببه تحدث هذا حدا Hey! يتعلق بمنطقه ووجهه الله.